إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، إذا أنعم الله سبحانه وتعالى على المسلم ومد في عمره حتى يبلغ شهر رمضان، فهذه نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى، حيث بلغه ذلك الشهر الكريم الذي تضاعف فيه الأجور وترفع فيه الدرجات وتفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين. بقي على رمضان أسبوع واحد، وكل منا كان يعرف ناسا، إما جيران وإما أقارب وإما أصدقاء، أدركوا رمضان الماضي وجاءهم الأجل ولقوا ربهم سبحانه وتعالى قبل أن يدركوا رمضان المقبل. فإذا أمد الله في عمر المسلم حتى يدرك شهر رمضان فهذه نعمة عظيمة. وفي هذا المعنى يقول الشاعر، يقول: يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان، واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. أيها المسلمون، ينبغي للمسلم أن يستعد لدخول شهر رمضان الكريم بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والعزم على العمل الصالح في هذا الشهر المبارك، وأن يستعد له كذلك بالتفقه في أحكام الصيام حتى يصوم صياما صحيحا موافقا لما أمر الله سبحانه وتعالى به. وقد تكلمنا في خطبة الجمعة الماضية عن بعض أحكام الصيام، وتكلمنا عن المفطرات، واليوم نواصل حديثنا عن أحكام الصيام. فصوم رمضان له شروط لوجوبه، ستة شروط لا بد من توافرها لوجوب صوم رمضان، فمن لم يتوفر فيه شرط من هذه الشروط فإنه لا يجب عليه صيام رمضان. فأول شهر من هذا، ولكن قد يلزمه إما أن يقضي الأيام وإما أن يطعم كما سنوضح بإذن الله تعالى. فأول شرط من هذه الشروط هو الإسلام، فالإسلام شرط لوجوب الصيام وشرط لجميع التكاليف الشرعية، وهو كذلك شرط لصحتها، يعني لا تصح العبادة من غير المسلم ولا تجب عليه في نفس الوقت. ومعنى ذلك أنه لو أسلم شخص في أثناء شهر رمضان الكريم فإنه لا يؤمر بقضاء ما سبقه من رمضانات ماضية، ولا يؤمر كذلك بقضاء الأيام التي فاتت من نفس السنة. وحتى لو أنه أسلم في أثناء يوم من شهر رمضان ظهرا أو عصرا فإننا نأمره أن يمسك عن المفطرات بقية اليوم إلى الغروب، وليس عليه أن يقضي هذا اليوم الذي أسلم فيه ولا ما قبله من أيام أو رمضانات. فهذا شرط الإسلام، لأن العبادة لا تصح إلا من المسلم، ولأن التكليف إنما كلف به المسلم. ثم الشرط الثاني وهو شرط العقل، فلا يجب الصيام إلا على العاقل. فأما من زال عقله بجنون أو كذلك أيضا، يعني من كان كبير السن جدا ففقد ذاكرته ووعيه وإدراكه، فإنه لا يجب عليه الصيام، ولا يجب عليه كذلك يعني فدية ولا إطعام، لأنه ليس من أهل التكليف. فقال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. فالمجنون حتى يفيق فإنه مرفوع عنه القلم. وإذا حصل أن كان إنسان قد ذهب عقله لمرض ونحوه ثم أفاق وعوفي في أثناء شهر رمضان، فإنه يؤمر أن يمسك ما تبقى من اليوم، وليس عليه أن يقضي ما فاته إذا كان قد فاته بسبب زوال عقله. ثم يأتي بعد ذلك شرط البلوغ، فمن شروط وجوب الصيام البلوغ، بمعنى أن الطفل الصغير الذي ليس بالغا والبنت الصغيرة التي لم تبلغ لا يجب عليهم الصيام، ولكن يستحب تعويدهم عليه وتدريبهم عليه عندما يصبحون مطيقين له، ولو بشيء من التدرج بالنسبة للصغار، أن يصوم بعض اليوم أو يصوم أياما دون أيام إلى أن يتدرب على الصيام، بحيث إذا اقترب وصوله إلى سن البلوغ يكون متعودا على الصيام ومحافظا عليه. والواجبات الشرعية في حق الأطفال تكون كالمستحبات، تكون كالمستحبات إن أتوا بها كتب لهم الأجر وأصيبوا عليها، إذا صاروا يعني مميزين يعقلون فيكتب لهم الأجر ويكتب لأوليائهم حيث شجعوهم على ذلك وأعانوهم عليه، لكن لو قصروا فيه فهم ليسوا من أهل التهديد. وإذا بلغ الطفل في أثناء نهار رمضان، إن كان صائما في أول اليوم يواصل صيامه كما كان، وإن كان مفطرا في أول اليوم فيؤمر بالإمساك ما تبقى منه، وليس عليه أن يقضي ذلك اليوم. ويأتي بعد ذلك شرط الإقامة، أن يكون مقيما يعني غير مسافر، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يعني في آيتين كلمتين: من كان منكم مريضا، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فعليه أن يعني مسموح له أن يفطر، وعليه إذا أفطر أن يقضي أياما بعدد التي أفطرها. فالمسافر يسمح له بالفطر في رمضان بنص الآية الكريمة. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن الصيام في السفر، في حديث حمزة الأسلمي رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيام في السفر فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فخير عليه الصلاة والسلام بين الصيام والفطر. وفي حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الصيام في السفر فقال ليس من البر الصيام في السفر، لكن حمل الفقهاء هذا الحديث على أنه في حق من شق عليه الصيام جدا وصار يحتاج إلى أن يخدم ويكون عبئا على من حوله يظللون عليه ويخدمونه، فحينئذ من كان كذلك فهذا يكره له الصيام في السفر، أما من عداه فهو مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر، فإن شاء ذلك إن شاء الله فتخير المرأة الحامل أو المرضع إذا احتاجت إلى الفطر وكان في الصيام ضرب عليها أو على الطفل، إما أن تقضي أياما بعدد الأيام التي أفطرتها وإما أن تطعم عن كل يوم مسكينا، فيجوز لها أن تأخذ بهذه الرخصة وأن تطعم عن كل يوم مسكينا. ثم يأتي بعد ذلك الشرط الأخير وهو شرط خاص بالنساء وهو السلامة من الحيض والنفاس، أن لا تكون حائضا أو نفساء، فهذا من شروط وجوب الصيام، فالمرأة الحائض والمرأة النفساء لا يجب عليهما الصيام ولا يصح منهما الصيام كذلك، ويجب عليهما قضاء أيام بعدد الأيام التي أفطرتها بسبب الحيض أو بسبب النفاس، فهذه يعني شروط وجود الصيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما كنا صنعنا كل قبل هذا الصيام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها المسلمون، شهر رمضان الكريم المبارك هو شهر القرآن، قال الله سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فينبغي للمسلم أن يكون عازما على اغتنام هذا الشهر لمضاعفة وقته الذي يقضيه مع كتاب الله سبحانه وتعالى، ويستحب للمسلم أن يختم القرآن الكريم تلاوة في شهر رمضان مرة أو مرتين على الأقل، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه جبريل عليه السلام كل ليلة فيدارسه القرآن، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ على جبريل وجبريل يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرض عليه القرآن الكريم عرضة كاملة من أوله إلى آخره، وفي العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عرض القرآن على جبريل عليه السلام في رمضان مرتين، وهذا بخلاف تلاوته عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، يعني عرضة أو عرضتان على جبريل عليه السلام غير تلاوة النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه وفي قيامه الليل، فهذا الشهر يستحب فيه الإكثار من تلاوة القرآن الكريم. كذلك شهر رمضان هو شهر الدعاء، ينبغي للمسلم أن يغتنمه في الدعاء خاصة أثناء الصيام، لذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى في ثنايا آيات الصيام في كتابه الكريم في أثناء آيات الصيام يقول سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخر الآيات، قبلها أحكام الصيام وبعدها أحكام الصيام لينبه سبحانه وتعالى على اغتنام هذا الشهر الكريم بالدعاء وأنه من مواطن إجابة الدعاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والمسافر حتى يرجع ودعوة الوالد لولده أو على ولده، وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام للصائم عند فطره دعوة لا ترد دعوة لا ترد، إذن يعني طيلة وقت الصيام طيلة وقت الصيام هو وقت دعاء، ثم عند الفطر إذا غربت الشمس وأراد الإنسان أن يفطر فذلك أيضا وقت آخر لدعوة مستجابة. وشهر رمضان أيها المسلمون أيضا هو شهر الجود والكرم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وذلك كل ليلة. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام، فكان أجود الناس في كل وقت، لكنه في شهر رمضان خاصة كان يزداد جوده وكرمه عليه الصلاة والسلام. ومن أنواع الجود المحمودة التي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان تفطير الصائمين. قال عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره. من فطر صائما كان له مثل أجره، فأجر الصائم عظيم، ومن فطر صائما كتب له مثل أجر ذلك الصائم. عن طريق تفطير الصائمين في رمضان يستطيع المسلم أن يضاعف أجره فينال أجر صيامه وأجر صيام الذين فطرهم في هذا الشهر الكريم المبارك. وفي هذا المسجد الحمد لله تعالى كل ليلة من ليالي رمضان، كل يوم من أيام رمضان يوجد إفطار للصائمين في هذا المسجد، مرات يحضر نحو 300 شخص أو أكثر أحيانا في عطلة نهاية الأسبوع أو في العشر الأواخر. فمن أحب أن يتكفل بقيمة تفطير الصائمين في يوم من أيام رمضان له ذلك إن شاء الله، وله أجره وشارك في هذا الخير العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نعمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم امين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.